أول في الحساب هنا يبتدأ أوله أول نفاس وآخر نفاس من أول مولود يولد إذا كانت تحمل أكثر من ولد. صلى الله على سيدنا محمد.